بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. قال: حدثنا بشر بن آدم ابن بنتي أزهر ابن بنتي أزهر السمان البصري قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال: حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال أبو عيسى: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الصلاة على الأطفال. الصلاة على الأطفال ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الطفل كبيرا أو سقط ميتا، ما دام أنه نفخت فيه الروح وصار إنسانا اجتمع فيه روح وجسد، فإنه إذا خرج سواء كان حيا ومات بعد ذلك أو سقط ميتا فإنه يصلى عليه. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، ومنها هذا الحديث الذي يقول فيه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي من أي جهة كان؟ الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الراكب خلف الجنازة والراكب حيث شاء منها، يعني أن الراكب يكون وراءها لا يكون أمامها، والماشي يكون حيث شاء منها، إن شاء أمامها وإن شاء من خلفها وإن شاء عن يمينها وإن شاء عن شمالها وإن شاء عن شمالها. وهذا يدل على ما تقدم من أن المشي مع الجنازة يسوغ فيه الأحوال الأربعة التي هي التقدم والتأخر والميمنة والميسرة، بحيث يكون عن يمينها أو عن شمالها. وهذا الحديث من الحديث الدالة على هذا على هذا المعنى. وفيه والطفل يصلى عليه، والطفل نعم والطفل يصلى عليه، وهذا محل الشاهد أن الطفل يصلى عليه، وسواء كان الطفل صغيرا لم يبلغ لأنه يعني قبل البلوغ غير مكلف، وسواء كان سقط ميتا أو سقط ميتا كل في هذه الأحوال كلها يصلى عليه. والحديث يدل على عموم الصلاة على الطال، وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أن السقط يصلى عليه، والسقط هو الذي يسقط غير تام، يسقط غير تام ولكنه بعدما تنفخ فيه الروح ويكون إنسانا، وهو إنما يكون إنسانا بنفخ الروح فيه، لأن الإنسان يطلق على مجموع الروح والجسد، يطلق على مجموع الروح والجسد. فقال والطفل يصلى عليه. وقد ذهب يعني جمع من أهل العلم على أنه يصلى على الأطفال لهذا الحديث والأحاديث الأخرى الدالة على ذلك، وذهب بعضهم إلى أن الأطفال لا يصلى عليهم، ويستدلون على ذلك بالحديث الثاني الذي أورده المصنف عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث إلا إذا استهل، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، يعني أنه يخرج يعني له صوت يعني كالصياح أو العطاس أو يعني الحركة التي تدل على الحياة، يعني معناها أنه يخرج حيا، أنه يخرج حيا. وهذا الحديث كما قال المصنف أنه فيه اختلاف واضطراب، وما يتعلق بالصلاة وعدم الصلاة عليه جاء في هذا الحديث، وأما فيما يتعلق بالميراث فإنه جاء في حديث أخرى، فيكون ما جاء في هذا الحديث من جهة الصلاة يعني غير صحيح، لأنه جاء من هذا الطريق الذي هو فيه رجل ضعيف. وأما الميراث وأنه يكون بعد الاستهلال يعني يرث ويورد، فإن هذا جاء فيها حديث أخرى وقد ذكرها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وعلى هذا فإن الصلاة على الأطفال سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالأحاديث المتعددة، وسواء كان سقطا أو طفلا. نعم. قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري، هو صدوق فيه لين، صدوق فيه لين أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه، أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله، إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله هو صدوق خرجه الترمذي، صدوق خرجه الترمذي. عن أبيه، عن أبيه وهو صدوق ربما وهم، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، صدوق ربما وهم أخرجه البخاري والترمذي والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن زياد بن جبير بن حية، عن زياد بن جبير بن ابن حيدة حية ابن حية ابن حية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أبيه، عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق، يعني أنه خلق يعني أنه كمل خلقه ونفخت فيه الروح، وذلك يكون بعد 4 أشهر. نعم. أما إذا كان قبل 4 أشهر فإنه ليس يعني ليس بإنسان، وإنما هو يعني شيء يعني دم فاسد أو قطعة لحم يعني غير مخلقة، يعني فلا نفاس ولا صلاة، لا نفاس فيه ولا صلاة عليه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، أبو عمار الحسين بن حريث صدوق ثقة، ثقة أخرجه البخاري أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن يزيد الواسطي ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن مسلم المكي، إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن كثرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. ويعني هو يروي عن جابر بالعنعنة وهو مدلس, والمدلس لا يعول على روايته إذا لم يوجد التصريح في السماع إلا إذا كانت الرواية في الصحيحين فإنها محمولة على الاتصال. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا, وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. وأشعث بن سوار ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا. محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وعطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا, قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل. نعم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. والشافعي محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة من السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا والبخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عبار بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد. وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد, واحتج بهذا الحديث. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب الصلاة على الميت في المسجد. الأصل أن الميت يصلى عليه في المصلى يعني خارج المسجد, ويجوز أن يصلى عليه في المسجد, لأن النبي جاء عنه هذا وهذا, ولكن الصلاة في المصلى أكثر والصلاة في المسجد أقل. وعلى هذا فقد جاءت السنة في الصلاة على الميت في المسجد, ومنها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل. نعم. سهيل بن بيضة في المسجد, وهو نص يعني في المقصود. وأيضا يعني أبو بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد, وعمر صلي عليه في المسجد, صلي عليه على كل منهما في المسجد. وعلى هذا فإن الصلاة في المسجد لا بأس بها ولا مانع منها, لا سيما مع كثرة الناس في المساجد الأماكن التي يعني كثرة الناس بحيث يعني لا تسعهم الأماكن الأخرى. فالصلاة في المسجد لها أصل وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن لم تكن هي الأكثر ولكنها جاءت السنة بها فلا بأس بها ولا مانع منها. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة في المسجد هو الدليل الواضح على ثبوت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ابن إياس السعدي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد العزيز بن محمد. محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الواحد بن حمزة. عبد الواحد بن حمزة هو لا بأس به أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. لا بأس به أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن عباد بن عبد الله بن الزبير. عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن صديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد, وقال الشافعي يصلى على الميت في المسجد, واحتج بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة. قال حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام على الجنازة مقامك هنا مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرغ قال احفظوا. قال وفي الباب عن سمرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس والصحيح عن أبي غالب وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام واختلفوا في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. ثم أرد أبو عيسى الترجمة ما جاء أين يقوم الإمام ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة نعم. من الرجل والمرأة الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام ولا يكون التفريق بين الرجال والنساء إلا حيث يأتي الدليل المفرق الدال على أن النساء حكمهن كذا والرجال حكمهم كذا يعني الأمور التي يمكن أن يعني يشترك فيها الرجال والنساء الأصل فيها التساوي وعدم التفريق إلا إذا وجد يعني شيء يفرق كهذا الحديث الذي معنا والذي هي عن أنس رضي الله عنه أنه أتي بجنازة رجل فوقف عند رأسه وأتي بجنازة امرأة فوقف وسطها وقيل هكذا يعني أخذت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولما فرق قال احفظوا يعني احفظوا عن هذه السنة احفظوا هذه السنة التي هي التفريق بين الرجال والنساء والأحكام التي فيها التفريق بين النساء والرجال يعني قليلة بالنسبة للأحكام الأخرى لأن الأحكام الأخرى هو الأصل التساوي ولكن جاء أمثلة عديدة كثيرة وأحاديث كثيرة وكذلك جاء آيات كثيرة فيها التفريق بين الرجال والنساء وأحاديث كثيرة فيها التفريق بين الرجال والنساء ومن ذلك الأمور الخمسة التي النساء فيها على النصف من الرجال خمسة أمور النساء على النصف من الرجال فيها وهي الميراث والعقيقة والدية والشهادة والعتق هذه خمسة أمور جاءت السنة فيها على أن النساء على نصف من الرجال الشهادة فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان وبالنسبة للميراث يوصيكم الله في أولادكم لذكر حظ الأنثيين وبالنسبة للعقيقة الغلام له شاتان والجارية شات وبالنسبة للدية المرأة على النصف وبالنسبة للعتق من اعتق يعني غلاما كان فكاكه من النار ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار فهذا فيه أو هذا من أمثلة التساوي بين الرجال التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام ومن أمثلة ذلك الفرق بين بول الجاري وبول الغلام الذي سبق أن مر بنا وأنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وهي مسائل يعني عديدة فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام وعلى هذا فهذه السنة وهي الوقوف في الصلاة على الجنازة من المسائل التي يفترق فيها الرجال عن النساء نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي البخاري والترمذي والنسائي عن سعيد بن عامر سعيد بن عامر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن همام بن يحيى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي غالب هو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه رضي الله تعالى وأرضاه. قال وفي الباب عن سمرة من جندب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا وروى وكيع هذا الحديث عن همام. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. فوهم فيه فقال عن غالب عن أنس والصحيح عن أبي غالب. وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. واختلفوا في اسم أبي غالب هذا فقال بعضهم يقال اسمه نافع ويقال رافع وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن حسين المعلم. ثم رد أبو عيسى حديث سمرة الذي أشار إليه يقول في الباب عن سمرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقام وسطها, فهو مثل يعني ما جاء في حديث أنس فيما يتعلق بالنسبة للمرأة وأنه يكون وسط المرأة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابك في الستة. والفضل بن موسى ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن حسين المعلم بن ذكوان المعلم هو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن سمرة بن جندب. نعم. قال وقد رواه شعبة عن حسين المعلم. شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحابك في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن, فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة, وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. قال وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد, فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد, وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. ثم ورد أبو عيسى باب ترك الصلاة على الشهيد. الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله, هذا هو الشهيد الذي له هذه الأحكام. ولا يغسل لأن الدماء الذي كانت فيه مطلوب عدم إزالتها وبقائها, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يبعث يوم القيامة ودمه يخرج منه اللون لون الدم والريح ريح المسك, فهم لا يغسلون لتبقى عليهم هذه العلامة التي هي خروج أرواحهم في سبيل الله وقتلهم في سبيل الله, فهم لا يغسلون. وكذلك لا يصلى عليهم, الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى ما صلى على يعني على شهداء أحد ولا على غيرهم. والحديث يدل على ما ترجع وحديث من هو الصحابي حديث جابر نعم حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يعني أخبر بأن أن أن أن أنه لما حصلت القتل في سبيل الله في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل أو يأمر بأن يكفن الشخصان في ثوب واحد وأن يدفن في قبر واحد وأن يقدم إلى جهة القبلة من يكون أكثرهم قرآنا ويعني أمر بأن يدفنوا في دمائهم وأن لا يغسلوا ولم يصلي عليهم ففيه ترك الصلاة على الشهيد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز واستدلوا بحديث عن يتعلق بحمزة أنه صلى عليه وهو لم يثبت وكذلك في كونه صلى على أهل على شهداء أحد يعني قبل يعني بعد 8 سنين وقال كالمودع للأحياء والأموات. ولكن يعني هذا الحديث لا يصلح الدلالة على أنه يصلى على الشهيد لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة طويلة يعني لها حكم خاص لا يقال أن هذه صلاة على الشهداء وعلى يعني الموتى الذين استشهدوا في المعركة لأن الصلاة تكون قبل الدفن الصلاة المشروعة تكون قبل الدفن. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يصلي عليهم أنه لم يصلي عليهم. وأقرأ متن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد يعني لقلة الثياب كما سبق أن مر. نعم. ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وهذا فيه فضل أهل القرآن والمشتغلين بالقرآن وهم مقدمون في الحياة وبالممات وفي الممات فهم في الحياة يأمر قوم أقرأهم لكتاب الله وفي بعد الموت عندما يحصل حاجة إلى دفنهم في قبر واحد فإنه يقدم من يكون أكثر قرآنا. نعم. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. نعم. وأما الشهداء الذين يطلق عليهم أنهم شهداء وهم ليسوا شهداء معركة فهؤلاء يغسلون ويصلي عليهم يغسلون ويصلي عليهم ولا تجري عليهم أحكام الشهيد في الدنيا الذي قتل في سبيل الله لأن الذي قتل في سبيل الله يبقى في دمائه ويبقى يعني بالعلامة التي حصلت له وهي كونه قتل في سبيل الله ويأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح المسك كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين جاء وصفهم بأنهم شهداء وهم ليسوا شهداء معركة فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. ولهذا ذكر النووي رحمه الله باب في رياض الصالحين قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني هم شهداء بالنسبة للثواب هم شهداء بالنسبة للثواب الآخرة. وأما بالنسبة للدنيا فلا يعاملون معامل الشهداء بل يغسلون ويصلى عليهم بل يغسلون ويصلى عليهم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن شهاب ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عبد الرحمن بن كعب بن مالك عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وهذا الإسناد هو من رواية عبد الرحمن بن كعب مالك عن جابر لقد سبق أن مر بنا إسناد في آخره بن زيد يعني أن عبد الرحمن بن كعب مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد جابر بن عبد الله بن زيد سبق أن مر وهذا نفس الإسناد الذي فيه عبد الرحمن بن كعب مالك عن جابر بن عبد الله فكلمة بن زيد هذه التي جاءت مقحمة وفي في ليس في نفس الإسناد, وإنما في كلام الترمذي رحمه الله على حديث. وذكرت فيما مضى أن نسخة الشارح خلت من ذلك الكلام الذي هو مشتمل على هذه الزيادة. قال وفي الباب عن أنس بن مالك. نعم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح, وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير. من خرج له؟ له رؤية خرج البخاري وابو داود النسائي. نعم. له رؤية خرج له البخاري وابو داود النسائي. البخاري وابو داود النسائي. ومنهم من ذكره عن جابر. قال وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد, فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة, وبه يقول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم يصلى على الشهيد, واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة, وبه يقول إسحاق. صلاة على حمزة كانت لا ما ثبت. اللي ثبت الصلاة بعد 8 سنين, ولكن هذه كما جاء في الحديث كالمودع إلى الأحياء والأموات لا تدل على الصلاة على الشهداء. الشيخ الألباني استدل به على جواز الصلاة وليس على التأكيد, هذا رأيك؟ إيش جواز؟ أنه الشهيد ليس مثل غيره من الأموات, نصلي عليه فهذا جائز. نعم, ذكر هذا عن ابن القيم جاء عنه هذا الجمع. ماذا ترون؟ نعم, الجمع بهذا القول. لا يعني هم أو يعني ما في شيء يعني يدل على الصلاة, ولكن قالوا أن الصلاة هي دعاء ويجوز أن يصلى عليه, ولكن الذي ثبت عنه أنه ما صلى. يعني صلاة في المودع الحياة والموت هذا دعاء مو بصلاة. نعم, صلاة صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات. نعم, بس يعني لا يقال هذه صلاة على الشهداء, يعني معنى أن الشهداء أن تشرع الصلاة عليهم لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى قبرا منتبذا, فصف أصحابه خلفه فصلى عليه, فقيل له من أخبرك؟ فقال ابن عباس. قال وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر, وهو قول مالك بن أنس. وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر, ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر. وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. ثم أورد أبو عيسى باب الصلاة على القبر. أولا الصلاة على الجنائز تكون في المصليات التي خارج المقابر, وتكون في المساجد, وأما المقابر فإنها لا تتخذ أمكنة للصلاة على الجنائز. ولكن إذا دفن الميت وقد صلي عليه أو لم يصلي عليه, فإن كان لم يصلي عليه فإنه يصلي على القبر, لأن الدفن لا يسقط الصلاة عليه, يصلي عليه. وإن كان قد صلي عليه فإن لمن لم يصلي عليه أن يذهب للصلاة عليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني للصلاة على ميت لم يصلي عليه, ميت أو ميتة لم يصلي عليه عليه أو عليها, وصلى على القبر. وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف أنه صف أصحابه وراءه وصلى على القبر, فدل هذا على جواز أن يصلى على القبر. ولكن ممن لم يصلى عليه, في حق من لم يصلى عليه يصلى عليه, وفي حق من صلي عليه لمن لم يصلي عليه أن يذهب للصلاة عليه, ولكن يكون بعد الدفن بمدة وجيزة, ما يكون بعد ذلك بمدة طويلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني للصلاة عليه بعد الدفن بوقت يسير ليس بمدة متطاولة. فدل هذا على جواز هذا العمل, وأن الصلاة أو من فاتت الصلاة وأراد أن يصلي عليه يمكنه أن يتدارك ذلك بأن يذهب ويصلي على القبر. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن هشيم. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الشيباني. عن الشيباني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شرحبيل ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ابن عباس كما جاء بعد ذلك. نعم. قال ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه, فقيل له من أخبرك؟ فقال ابن عباس. يعني هذا الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس. قال وفي الباب عن أنس وبريدة. بريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. ويزيد بن ثابت. ويزيد بن ثابت هو ثقة الصحابي أخرج البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه. أخرج له البخاري تعليقا. البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وعامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي قتادة. أبو قتادة الحارث بن ربعي أخرج أصحاب الكتب الستة. سهل بن حنيف. و سهل بن حنيف. سهل بن حنيف أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر, وهو قول مالك بن أنس. وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر. وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غائب, فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وش بعده انتهى؟ انتهى. وأعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب. ثم ورد أبو عيسى حديث سعيد المسيب. نعم. يعني هو المرسل. نعم. هذا الأثر عن سعيد المسيب وهو مرسل, وهو إسناد صحيح لكنه مرسل, أن أم سعد. نعم. توفي وسلم. ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب, فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وقد مضى لذلك شهر, وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أحمد وإسحاق الإمام. نعم. أحمد وإسحاق. أحمد وإسحاق قالوا إلى شهر, لأن هذا أكثر ما بلغهم عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه مرسل يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن بعد مدة وجيزة لا شك أنه هو الذي دل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بالدار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن السيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا، قال: فقمنا فصففنا كما يصف على الميت، كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حسين، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو. ثم ورد أبو عيسى: باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، أي صلاة الغائب. والنبي في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخبرهم بموت النجاشي وقال: إن أخاكم قد مات، وخرج وصلى بهم. وقد سبق أن مر في التكبير على الجنازة أنه صلى على النجاشي أربعة، كبر على النجاشي أربعة، خرج بهم وصلى وكبر على النجاشي أربعة. فالصلاة على الغائب وهي صلاته على النجاشي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الصلاة على الغائب يعني وهذا الحديث يدل على ثبوت الصلاة على الغائب، وبعض أهل العلم قال إنه لا يصلى عليه، وتكلم على هذا الحديث من ناحية أن هذا من خصائصه وأنه أحضرت الجنازة حتى كانت بين يديه، ولكن لم يثبت شيئا من هذا، وإنما صلى عليه صلاة الغائب، ولم يأتي يعني شيء يدل على أنه لم يصلى عليه في بلاده، ما جاء شيء يدل على أنه لم يصلى عليه في بلاده. وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكان ملكا صالحا، وقد أكرم المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وآواهم وأحسن إليهم وأسلم، ولما توفي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يرى أن من كان مثل النجاشي ومن كان من أهل الفضل وأهل العلم فإنه يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب وإن كان قد صلي عليه. وقالوا أنه لم يأتي شيء يدل على أن النجاشي لم يصلى عليه، وأن هذه الصلاة لكونه لم يصلى عليه ما جاء شيء يدل على نفي الصلاة عليه يعني في, في, في, في, في بلده ومن أهله، فدل ذلك على أن صلاة الغائب ثابتة. وبعض أهل العلم لا يثبتها مطلقا، ويقول هذا الذي حصل للنجاشي أن الجنازة أحضرت وأنها يعني جيء بها بين يديه، وهذا ذكره ابن العربي عن المالكية وأنكر هذا الكلام وقال إن ربنا إن نبينا على ذلك إن ربنا على ذلك لقادر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لأن يعني تحضر له الجنازة، لكن لا تقولوا إلا ما ثبتت به الآثار وما صحت به الآثار، ولم يأتي شيء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق خرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق خرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. وحميد بن مسعدة. وحميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المهلب. عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة، وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. مسلم. نعم. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين أبي نجيد رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد. نعم. وحذيفة. نعم. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وحذيفة بن أسيد. وحذيفة بن أسيد. وحذيفة بن أسيد صحابي أخرج له. مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. وجرير بن عبد الله. وجرير بن عبد الله البجلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. نقف عند هذا الحد ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد شهر رمضان ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به. وفي الليلة القادمة إن شاء الله يعني نتكلم أو يكون الدرس عن شهر رمضان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ إذا دخلنا المقبرة ووجدنا الجنازة لا زال يعني يصنع لها القبر واللحد، هل الأولى أن نبادر عليها وهي لا زالت فوق لم تدخل القبر؟ إيش سؤال؟ يقول وصلنا إلى المقبرة والجنازة لا زالت فوق لم تدخل في القبر، القبر يعمل الآن ويحفر، فهل الأولى لنا أن نصلي عليها وهي لا زالت فوق أو ننتظر حتى تدفن ثم نقوم على القبر ونصلي؟ الأولى أن يصلي على القبر، الأولى أن يصلي على القبر. أو الذي جاءت به السنة هو صلاة على القبر. كذا تزيد أنت؟ يقول إذا جرح الرجل في المعركة وتوفي بسبب هذا الجرح بعد يومين هل يصلى عليه أم لا؟ هو يقال له شهيد، أقول يقال له شهيد وحكمه حكم شهداء إذا كان موته بسبب الجرح، وأما إذا كان موته بأمر آخر غير الجرح فإن حكمه حكم يعني ليس حكم حكم شهداء. يقول ما هي الحكمة من القيام في على رأس الرجل ووسط المرأة؟ الله تعالى أعلم. يقول قد مات بعض الفضلاء وهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة بعيدة ولم يثبت أنه صلى عليهم صلاة الغائب، فكيف الجواب؟ يعني صلاة النبي عن النجاشي تكفي للدليل الاستدلال. يقول عندنا بعدما ينتهى من صلاة الجنازة الإمام والمصلون يرفعون أيديهم ويدعون للميت، هل هذا ثابت؟ متى؟ بعدما ينتهى من الصلاة على الجنازة. لا ما ما ما نعلم ثبت في هذا شيء. الدعاء في صلب الصلاة وبعد التكبيرة الثالثة هذا هو الدعاء للميت، وبعد ذلك ترفع الجنازة والناس يتبعونها، من يتبعها يتبعها. وهذا يقول في بلادنا إذا صلى الناس على الميت يقول الإمام بعد التسليم ماذا تشهدون على الميت، فيقول الناس خيرا. ما نعلم يعني شيء يدل على هذا، ولعل الذي يعني يفعل هذا الفعل يعني حتى يعني يقول أنهم يشهدون بخير ثم يقال وجبت، يعني لعل الذين يفعلون هذا من أجل هذا. ومعلوم أن الناس لا يعلمون الغيب وقد يشهدون بالخير لما يظهر لهم ويكون الإنسان بخلاف ذلك. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجبت، هذا عرف بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبكون النبي قال وجبت لأنه يوحى إليه ويطلع الله على ما شاء من غيبه ويطلعه الله على ما شاء من غيبه. وأما الناس فيرجى لمن يثنون عليه خيرا الخير لكن لا يقطع له بالجنة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، وذلك بالثناء الطيب الحسن والثناء السيء. توشكون، توشك يعني معنى يقرب، ما هو معنى تعلمون، توشكون غير تعلمون، توشكون أن تعلموا غير تعلمون. ثم مما يدل على أن الناس قد يثنون على حسب ما يظهر لهم والحال بخلاف ذلك قصة الرجل الذي كان يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أبلى بلاء عظيما وأثنى عليه بعض الصحابة وقالوا يعني فلان كذا وكذا ما ترك يعني شيء للعدو إلا وأتى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، هو من أهل النار. فقال أحد الصحابة أنا أكفيكم إياه، وأنا فجعل يتابعه فأصابه جرح في يده فجزع ووضع أصل السيف في الأرض وجعل يعني رأسه على على على على صدره وتحمل عليه حتى قتل نفسه. فجاء الرجل وأخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الحديث صحيح البخاري. فلا يقال إن مجرد يعني كون الناس يثنون أنه يقطع بثنائهم والنتيجة وأنهم من أهل الجنة، وإنما يرجع لمن أثنوا عليه خيرا الخير ويخشى على من أثنوا عليه شرا العقوبة. يقول إذا صلى الرجل على الميت إلى أي جهة يكون الرأس، عن يمين المصلي أو عن يساره؟ لا يكون عن يمينه، مثل القبر، مثل ما يكون في القبر، مثل ما يوضع في القبر، يعني يكون وضعه عند الصلاة عليه على هذه الصفة. يقول في بعض بلاد المسلمين في قديما في الريف كان بعض الناس عندما يموت لأحدهم ميت يدفنونه ولا يصلون عليه وذلك لجهلهم. السؤال هل يجوز بعدما تذكر أحفادهم هذا الأمر أن يصلوا على أمواتهم صلاة الغائب؟ أعد السؤال. قل قديما في بعض بلاد المسلمين في الريف كان إذا مات الميت دفنوه ولم يصلوا عليه، هل يجوز لأحفادهم إذا تذكروا أن يصلوا عليهم صلاة الغائب؟ كونه مضى عليه مدة طويلة يعني لم يصلى عليه، هل يصلى عليه أو لا يصلى لا أدري. وأما إذا كان يعني في عهد قريب فالأمر في ذلك واضح، إذا كان القبر موجود يصلى عليه، وإن كان أنه غير موجود يمكن أن يصلى عليه صلاة الغائب إذا كان لا يمكن أن يصل إليه. هذا يقول ذكر المبارك فوري نقلا عن ابن المنذر أثرا عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا، فهل يعتبر هذا دليل على صحة الصلاة بثلاث تكبيرات وصح إسناده المبارك فوري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه، ما ثبت عنه أقل من أربع، فلا يقصر أو فلا ينقص في التكبيرة عن أربع، وهي التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. يقول شاع عندنا كشف وجه الميت حين وضعه في اللحد، فهل هذا جائز وهل يشمل الرجال والنساء؟ ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، يقول هل يقال للذين قتلوا في الحرب في الدفاع عن الوطن شهداء؟ كما هو معلوم يعني الشهداء المعركة في جهاد في سبيل الله هؤلاء هم الذين يقال لهم شهداء. وأما يعني القتال الذي يحصل مثلا في الدفاع فهذا إن كان المقصود يعني حمية ويعني من أجل ليس لإعلاء كلمة الله فإن هذا يعني كما جاء في حديث موسى لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أي الرجل يقاتل الشجاع وقال ذلك الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لكن من قتل دون ماله ودون عرضه فهذا من جنسه. أقول هذا من جنسه يعتبر من يعني الشهداء الذين يدافعون عن أعراضهم وعن أنفسهم ومن قتل يعني دون ذلك فهو شهيد ولكنه يصلى يغسل ويصلى عليه. يسأل سالي يقول إذا دخلت المقبرة وجدتهم يصلون على قبر وأنا قد صليت على الجنازة أكرر الصلاة؟ والله يبدو أنه ما لا بأس بذلك لأن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم أنهم كلهم لم يصلوا ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى يحتمل أن يكون كلهم لم يصلوا وأن يكون يعني فيهم أحد قد صلى وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به عليه الصلاة والسلام فإن صلى ما في بس وإن لم يصلي فقد صلى. يقول الأخ بمناسبة ذكر الصلاة على المشكوك في إسلامه بالأمس فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام كانت تشكل عليه بعض المسائل فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فسأله عنها فأجابه ومنها أنه يقدم له بعض الناس للصلاة عليه وهو شاك في إسلامهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالتعليق يا أحمد. عليك بالتعليق يا أحمد. كمل يا شيخ. معلوم أن الأحكام الشرعية مستقرة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل في المسلم الإسلام فلا يقال فيه خلاف ذلك إلا بأمر واضح يدل على عدم بقائه مسلما وأنه خرج من الإسلام فهذا هو الأصل. والمنامات لا يعول عليها في شيء والأحكام الشرعية مستقرة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان عرف مسلما ولم يثبت خلافه فإنه يصلى عليه. هو الأخ ينقل هذا الكلام بين عليه من كلام يعني هذا وين موجود فيه ما أحال لكن هو بين تكملة الكلام أن الشيخ ابن عثيمين ذكر هذه القصة وعلق عليها. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالتعليق يا أحمد بمعنى يقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند ذكره هذه الحكاية وليس هذا من باب الاعتماد على المنامات في الأحكام لأن هذا مما شهد الشرع بصحته قال تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فدل على جواز التعليق في الدعاء. على كل يعني الأصل هو عدم ذلك الأصل يعني عدم ذلك وأن من كان مسلما يصلى عليه إلا أن يثبت أنه غير مسلم. يقول أخي كان أسيرا وبعد زمن طويل أخبرنا بأنه قد قتل من قبل الأعداء ولم يصل عليه فهل يعتبر شهيدا فلا نصلي عليه أم نصلي عليه علما بأن له أكثر من 3 سنوات؟ الشهيد عرفنا أنه شهيد المعركة هذا هو الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل. وإذا كان لم يصلى عليه يمكن أن يصلوا عليه صلاة الغائب إلا إذا كان أنهم سلم لهم فيصلون عليه. هذه فوائد كانت جاءت في أيام قراءتنا من كتاب الحج وأول كتاب الجنائز ولم نتمكن من العرض منها مسألة التحصيب ورأي الشيخ الألباني في المحصر هنا. يقول الأخ فائدة متأخرة ليست في وقتها ولكن فيها فائدة عظيمة للطلاب. أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء السادس القسم الأول في صفحة 383 أن التحصيب سنة، ذكر ذلك عند حديث رقم 2675. قال رحمه الله من السنة النزول بالأبطح عشية النفر. قال الشيخ فكأن ابن عمر تلقى هذا من أبيه عمر رضي الله عنهما فتقوى رأيه بهذا الشاهد الصحيح عن عمر رضي الله عنه، وليس بخاف على أهل العلم أنه أقوى في الدلالة على شرعية التحصيب من رأي ابنه لما عرف عن هديه أو عن هذا من توسعته بالاتباع له صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا، والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد ذكر بعضها المنذري في أول ترغيبه بخلاف أبيه عمر، كما يدل على ذلك نهيه عن اتباع الآثار. فإذا جزم أن التحصيب سنة اطمأن القلب إلى أنه يعني أنها سنة مقصودة أكثر من قول ابنه لذلك. يعني عمر قال سنة؟ أين؟ هكذا قال؟ هو ما ذكر في أول الكلام، لكن مفهوم العبارة أتت من أول كلام ما هي من أول هو كلام. كون عمر ينزل في الأبطح هذا ما يدل على السنية، يعني وكونه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على السنية، يعني حصل له مثل ما حصل له وسلم، اتفق له ما اتفق له الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه أسمح لطريقة كما جاء عن عائشة وابن عباس. أما إذا قال سنة هذا شيء آخر، كلمة سنة هذا يدل على أنه يعني أنه يرى أن هذا سنة، والسنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فعل الرسول إنما هو سنة. لكن أما مجرد نزول عمر فهذا ما يدل على أنه سنة. قال ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك التحطيب والسياق لمسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى، كما أمر صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. العزى هذه زائدة. وأما ما رواه مسلم عن عائشة أن النزول بالأبطح ليس بسنة وعن ابن عباس أنه ليس بشيء فقد أجاب عنه المحققون بجوابين: الأول أن المثبت مقدم على النافي، والآخر أنه لا منافاة بينهما، وذلك أن النافي أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء، والمثبت أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لا الإلزام بذلك. قال الحافظ عقبة: ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما. قال الشيخ وهما في مختصر لصحيح البخاري كتاب الحج. إن كان جاء عن عمر أنه قال سنة فهذا يعني دليل واضح، أما مجرد النزول فهذا ما يدل على سنة. كان سؤال عرض على فضيلتكم في مسألة لحوم البقر. شو؟ لحوم البقر. إيه. ألبانها شفاء. في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني الجزء الرابع عند رقم 1533 قال صلى الله عليه وسلم: ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحومها داء، يعني البقر. رواه البغوي في حديث علي بن الجعد. قال الألباني: وهذا إسناد حسن إن شاء الله، وأخرجه أبو داود في المراسيل، والطبراني في الكبير، وابن مندة في المعرفة، وأبو نعيم في الطب بنحو كما في المقاصد الحسنة. وقال الألباني: وقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه بالبقر، وكأنه لبيان الجواز أو لعدم تيسر غيره، وإلا فهو لا يتقرب إلا الله تعالى بالداء. على أن الحليمي أو الحليمي قال: كما أسلفته في عليكم، إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في البقر ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر منه ورطوبة ألبانها وسمنها، واستحسن هذا التأويل. انتهى. ايش قال هذا الحليمي؟ يعني في زيادة عليكم. يقول كما قال في عليكم انه صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك في البقر ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر منه ورطوبة ألبانها وسمنها. الشيخ ناصر ايضا، اقول الشيخ ناصر بصحته يعني مو جازم فيها او حسنه، يقول ان شاء الله. شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.